بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الرابعة من القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات في أدلة الأسماء والصفات؟ القاعدة الرابعة ما هي؟ أن ظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وانقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام. أهل السنة والجماعة، والمشبه الممثلة، والمعطلة. أما أهل السنة والجماعة فماذا قالوا؟ نعم، جعلوا ما تبادر إلى الذهن من ظواهر أدلة أدلة الأسماء والصفات، جعلوه معنى حقا وأبقوه على دلالته كما يليق بالله سبحانه وتعالى، تنزيها بلا تعطيل وإثباتا بلا تمثيل. والقسم الثاني الممثلة، جعلوا المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله سبحانه وتعالى وهو التمثيل، وأبقوه على دلالته، صاروا ممثلة. والقسم الثالث، جعلوا المعنى المتبادر إلى الذهن من النصوص معنى باطلا وهو التمثيل، لكن هل أبقوه على دلالته أو حرفوه؟ حرفوه، فصاروا معطلة، لأنهم حرفوا الكلم عن ظواهره عن مواضعه. وهذا المذهب الثالث باطل من وجوه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، منها بعضا أخذنا ثلاثة. قول المحرفة قول باطل من وجوه، من يذكر؟ أولا أنه جناية على النصوص. نعم، لماذا؟ من أي جهة؟ حيث إنهم جعلوا ما تبادر منها معنى باطلا لا يراد به، جعلوه معنى باطلا لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولم يرده الله عز وجل، وهو التمثيل. كيف يكون الله عز وجل أراد بظواهر النصوص التمثيل وهو القائل ليس كمثله شيء؟ نعم، الوجه الثاني أنهم بعد هذه الخطوة الأولى صرفوا هذا الكلام عن ظاهره، وهذه جناية على كلام الله سبحانه وكلام رسوله، فإن الله عز وجل قد خاطبنا بلسان عربي مبين. نعم، بلسان عربي مبين، فكيف يصرف عن ظاهره بلا دليل، بغير دليل صحيح؟ نعم، أن صرفه عن ظاهره إلى معنى يخالفه هذا قول على الله بلا علم، واقتفاء لما لا علم لهم به، وهو محرم، لأنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله كذا، مع أنه ظاهر النصوص، ثم زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر باطل لا يدل عليه ظاهر الكلام. ولذلك هناك من العلماء الشافعية والد إمام الحرمين الجويني والد إمام الحرمين له رسالة اسمها النصيحة، وهذه الرسالة قرر فيها هذا الاضطراب الذي حصل عند الأشاعرة مع أنه لم يخلص من أشعريته، لكنه ذكر في تلك الرسالة أنه لا تزال في نفسه حزازات من تحريف الصفات وتأويلها، وذكر قال معنى كلامه: تأملت في ما ورد من آيات الصفات فرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بهذه الصفات للناس كلهم، للأعراب ولمن يقدم من الوفود، وهكذا لصاحب المدينة وللحضري وللبدوي إلى آخره، كلهم بكلام واحد، ولم يأتي في دليل من الأدلة أنه نبه أن المراد ليس ما يتبادر إلى الذهن، وإنما المراد شيء آخر، وإنما المراد شيء آخر، لم يأتي في دليل من الأدلة ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان المراد خلاف الظاهر لبينه في وقته عليه الصلاة والسلام، فهذا أوقع في نفسه شكا في المذهب الذي كان عليه، ولكن التعصب لأصحابه وهكذا أيضا ما بقي عنده من الرواسب والتقليد والاغترار بأن هذا القول قد ذهب إليه من العلماء فلان وفلان، جعلت الرواسب لا تزال باقية عنده، فلم يستطع أن يتخلص منها تخلصا كافيا. يقول الأخ يطلب تلخيص القاعدة الرابعة، هذا تلخيصها يا أخي بارك الله فيك، أن يقال الظاهر أن المعنى أو أن ظواهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن، فما تبادر منها إلى الذهن فهذا هو ظاهرها، يتبادر إلى الذهن من قوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، أن لله عز وجل يدين حقيقتين حقيقيتين. يتبادر إلى الذهن من قولك من قول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، أنه مجيئه هو عز وجل، ينزل ربنا، أنه نزوله هو سبحانه وتعالى، ضحك الله إلى رجلين، عجب الله من قوم. هذه كلها على ظواهرها، هذا هو المتبادر، وهذا الذي تبادر معنى حق يليق بالله سبحانه وتعالى، يليق بالله سبحانه وتعالى، نثبته ونقره ونؤمن به ونعلم معناه على ما دلت عليه لغة العرب، وماذا الكيفية؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: قولهم الصفات فرع عن الذات، هل معناه أن اليدين جزء والساق جزء والوجه جزء إلى آخره؟ الجواب: لا، ليس هذا مرادا لهم، وإنما المراد يا أخي بارك الله فيك إذا قالوا الصفات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا من حيث تقرير الأدلة، من حيث تقرير الأدلة، فإذا جاءوا إلى أدلة من الصفات أولها المؤولون، عطلها المعطلون، حرفها المحرفون، قالوا لهم: ماذا تقولون في ذات الله سبحانه؟ فإنهم يقولون: الله عز وجل له ذات تباين ذوات المخلوقين، تليق به سبحانه وتعالى، ليست كذوات المخلوقين. فيقال لهم: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أثبتتم ذاتا تليق بالله سبحانه وتعالى لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك فلتثبتوا صفات لله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين. لأن الصفات ليست شيئا قائما في بنفسه، وإنما هي قائم في غيره، صفات قائمة بالذات. العلم والقدرة والإرادة وهكذا الرحمة وهكذا الضحك والغضب إلى غير ذلك، صفات قائمة بالله سبحانه وتعالى، فما قيل في الذات يقال في الصفات. يقول الأخ: ما معنى قول المؤلف خال من المجاز؟ ما هو المجاز وما تعريفه؟ الكلام عن المجاز طويل، والصحيح أنه لا مجاز في لغة العرب. فإذا قلنا لا مجاز في لغة العرب فلا مجاز أيضا في آيات الصفات ولا في أدلة الصفات، لأنها بلسان عربي مبين. ومعنى قوله خال من المجاز، أين العبارة بالضبط عند قوله خال من المجاز؟ في نقل ابن عبد البر، لا أظن بقي موضع آخر. طيب، في قول ابن عبد البر وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيها صفة محصورة. قوله حملها على الحقيقة تقول بل يداه مبسوطتان، يدان حقيقيتان لله سبحانه، لا على المجاز كما يقول المحرفة عند أن قالوا بل يداه مبسوطتان، المراد باليد النعمة، وأن هذا مجاز، وأن هذا مجاز. والكلام في المجاز ليس موضعه هنا، وإنما موضعه في كتب البلاغة والأصول. طيب، الأخ سأل عن يسأل عن سؤال أمس اليوم إلا أني نسيت أن أنظره، سأتحقق منه إن شاء الله، وإن كان عندي شيء أجيبك في الدرس القادم. طيب يا إخوان، يقول هل التبادر معناه الفهم؟ لا، التبادر غير الفهم. ما يتبادر يعني هو أول ما تفهمه، أول ما تفهمه من النص، هذا ذاك هو الذي يتبادر إلى الذهن، ذاك هو الذي يتبادر إلى الذهن. فإذا قلت لك، إذا قلت لك لقيت أسدا، رجل يمشي في بعض الغابات وفي الليل، فجاءك وقال لقيت أسدا، ما هو الذي يتبادر إلى الذهن أولا؟ أنه ماذا؟ حيوان مفترس، الوحش، أنه هو ذلك الحيوان المفترس، هذا أول ما تبادر إلى الذهن. فلو جاء وقال لك لا أنا أريد الرجل الشجاع، هذا لم يتبادر إلى الذهن أولا، وإنما هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة تصرفه عن المعنى المتبادر إلى الذهن. لكن لو قلت لك في مثال آخر، خطب اليوم على المنبر أسد، ما المراد بالأسد؟ ما هو الذي تبادر إلى ذهنك؟ تبادر إلى ذهنك الوحش المفترس، أو تبادر إلى ذهنك رجل شجاع؟ إذن هذا الذي تبادر إلى الذهن أول ما يتبادر هو الظاهر. طيب، نواصل. قبل أن ندخل في الوجه الرابع، وصلنا إلى هنا هكذا، قال ابن القيم رحمه الله في البدائع، قال ابن القيم في البدائع قال ابن القيم في بدائع الفوائد المجلد الرابع 205، قال من ادعى صرف لفظ عن ظاهره، من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك، من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات، لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات. الأول، إلا بعد أربع مقامات، أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة، بيان امتناع إرادة الحقيقة، يبين أن الحقيقة غير مرادة. الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، تبين أن اللفظ من حيث اللغة يصلح لذلك اللفظ الذي عينه، وإلا كان مفتريا على اللغة، وإلا كان مفتريا على اللغة. الثالث، تعيين ذلك، تعيين ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات، تعيين ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات، وسنوضح هذا إن شاء الله. تعيين ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات. الرابع، الجواب، الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة، فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه، فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره، كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة، كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة. الآن يا إخوان، إذا جاء شخص وقال بل يداه مبسوطتان، المراد النعمة، لما خلقت بيدي، المراد القوة، أولا يقال له أنت الآن صرفت اللفظ عن ظاهره، عن ظاهره، فإن الظاهر المتبادر إلى الذهن يدان حقيقيتان لله عز وجل، الظاهر المتبادر إلى الذهن يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى. تقول له نحن نطالبك بأربعة أشياء، إذا توفرت هذه الأربعة الأشياء وافقناك على صرف اللفظ عن ظاهره، وإن لم تتوفر فدعواك دعوى باطلة مردودة غير مقبولة. الأمر الأول بيان امتناع إرادة الحقيقة، وهذه هي مربط الفرس في النزاع بين أهل السنة وبين المعطلة، بيان امتناع إرادة الحقيقة. نقول له ما هو دليلك من الكتاب أو من السنة على أن الحقيقة غير مرادة، على أن الحقيقة ممتنعة، يمتنع أن يكون المراد يدان حقيقيتان أو يدين حقيقيتين لله سبحانه وتعالى. بين لنا أن الحقيقة هنا ممتنعة غير مرادة، فماذا يقول؟ فإنه لن يدلي بدليل من الكتاب والسنة، وإنما سيدلي بالشبهة التي قرت في عقولهم وأشربتها قلوبهم، وهذه الشبهة هي أنه يقول لو أثبتنا لله عز وجل يدين حقيقيتين فهذا معناه يلزم منه مماثلة ماذا؟ المخلوق. هذه شبهة، هذا دليل أو شبهة؟ هذه شبهة، شبهة خرجت من قلوبهم التي تلطخت برجس التمثيل، برجس التمثيل والتعطيل، هذا ليس بدليل، بل يقال نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وليس هناك دليل يدل على امتناع إرادة الحقيقة إلى هذا الشيء الذي تدعيه. إذن مربط الفرس في الفقرة الأولى من هذه الأربع الفقرات. الثاني يقال له بين صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينته، مثل المعتزلة الذين قالوا استوى بمعنى استولى، يقال لهم بينوا لنا في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى، فإن العرب لا تعرف هذا، كما قال ابن الأعرابي رحمه الله وهو من فقهاء اللغة ومن علماء اللغة العربية، قال اللغة لا تعرف استوى بمعنى استولى، لا تعرف استوى بمعنى استولى. فإذا المعتزلة الذين قالوا استوى بمعنى استولى أخلوا بالمقام الأول وأخلوا بالمقام الثاني، لا يستطيعون أن يدلوا بدليل يمتنع فيه إرادة الحقيقة، ولا يستطيعون كذلك أيضا أن يقرروا أن استوى في اللغة بمعنى استولى. إذن يطالبون بشيء آخر، بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، وإلا كان مفتريا على اللغة. فالمعتزلة في هذا الجانب افتروا على اللغة حيث أثبتوا لها ما لا يثبت. الثالث، تعيين ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات، إن كان له عدة مجازات مثل اليد. مثلا في اللغة قد تأتي اليد بمعنى النعمة، بمعنى القدرة، بمعنى القوة، بمعنى معاني كثيرة. يقال لهم لما قلتم أنتم القدرة أو القوة، لماذا، ما هو الدليل الذي عينتم به القوة ولم تقولوا النعمة؟ وإذا قالوا النعمة، ما هو الدليل الذي عينتم به النعمة ولم تقولوا القوة؟ وهكذا هناك ألفاظ مشتركة تطلقها العرب على الاشتراك فتدل على أشياء كثيرة، مثل لفظة العين. العين تطلق في لغة العرب ويراد بها الجاسوس، وتطلق في لغة العرب ويراد بها العين الجارحة، وتطلق في لغة العرب ويراد بها عين الشمس، وتطلق في لغة العرب ويراد بها الذهب، وتطلق في لغة العرب ويراد بها العين الجارية، عيون الماء. فإذا حدد شخص أحد هذه المعاني بدون أو ونفى الأخرى فيحتاج إلى دليل أن يعين ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات. الرابع، الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. هذا الدليل الذي جاءنا تراد به الحقيقة، أجيبوا عنه. وهم لا يجيبون إلا بالتحريف، وتارة يردون فريقا من الأدلة، ردوها كالأحاديث بحجة أنها أحاد، وقسم آخر من الأدلة حرفوه بحجة أنه يلزم منه التمثيل. فعلى كل، أي مسألة من المسائل أراد أصحابها أن يحرفوا الكلم عن مواضعه فإنهم يلزمون بهذه الأربعة المقامات، وإن لم يفعلوا ذلك كانت دعواهم دعوة باطلة. قد يقول قائل، أهل السنة يحتاجون أحيانا بالحق والدليل إلى صرف اللفظ عن ظاهره. يقال نعم، لكن بالدليل، كما في الحديث الذي مر بنا في مسلم قبل ليلتين، قول كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: مرضت فلم تعدني. هذا الآن ليس المراد منه ما يتبادر إلى الذهن، وإنما المراد به شيء آخر. يقال لك: يا أيها السني، ما دليلك على هذا الصرف لما صرفته عن ظاهره؟ الحديث نفسه جاء مفسرا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، قال: الحديث جاء مفسرا بأن المراد كما جاء بعد ذلك، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي أو لوجدتني عنده. فإذا هذا مرضت فلم تعدني المراد به مرض عبدي كما جاء في الحديث. فهنا جاء دليل صحيح ظاهر واضح أن المراد به المعنى الآخر. طيب، ثم في هذا تمام التنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. إذن هذه المقامات الأربعة التي لا بد أن يمشي عليها كل دليل حرفه المحرفة، فإن لم تتوفر هذه المقامات فإنهم كاذبون مفترون على الله وعلى رسوله وعلى أتباع الرسل. قال المؤلف رحمه الله: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف. طيب، وبالمناسبة حتى لا أنسى، ذكر المؤلف رحمه الله إجماع أهل السنة على هذا، أن الظاهر المتبادر منها معنى حق يليق بالله عز وجل وتبقى دلالتها، وأن مذهب السلف. نقل الإجماع عن رجلين، من هما؟ من الرجلان اللذان نقلا الإجماع؟ ابن عبد البر، والثاني أبو يعلى في كتابه أبو يعلى الحنبلي، القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه إبطال التأويل. القاضي أبو يعلى هو ليس صافيا عن المعتقد، وإنما له شوائب، وكذلك له أمور خالف فيها مذهب أهل السنة وتأثر فيها ببعض المذاهب في مسائل، في بعض المسائل. أبو يعلى الحنبلي رحمه الله هو كان مقارعا للمعتزلة وللأشاعرة، ولكنه كان يوافقهم في بعض الأصول الفاسدة التي كانوا يقررونها. بيّن ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، بيّن ذلك في مواضع من كتبه، منها في الموضع الذي أفاده الأخ في الدرس السابق المجلد الخامس صفحة 410 إلى 411، مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 410 إلى 411. وهكذا تكلم عليه الشيخ الإسلام في أو انتقده في بعض الأمور التي وافق فيها إما الكلابية، وإما كذلك الكلابية أيضا وافقت الجهمية في بعض الأمور، وإما أنه وافق الأشاعرة في بعض الأصول. في ذكر ذلك الشيخ الإسلام في بعض كتبه كالصفدية، وكذلك بعض المواضع في التدمرية. وعلى كل فالرجل عنده ما عنده من التخبط، إلا أن هذا النقل لما قال لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. يبقى إذا عرفت هذا فيبقى معنى قوله ولا التشاغل بتأويلها، ولا التشاغل بتأويلها، هذا يحتمل معنيين، يحتمل معنيين إن حملناه على المعنى الحق، فيكون المراد بالتأويل هنا التحريف وصرفها عن ظواهرها. هذا كما يقول لا يجوز التشاغل بتحريفها، ولا يجوز التشاغل بصرف ألفاظها عن ظواهرها من غير دليل، كما تفعله الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية إلى آخره. وأما إذا كان المراد لا يجوز التشاغل بتأويلها، أي بتفسيرها وبيان معانيها، لأن التأويل يأتي لفظ مشترك، يأتي بمعنى التفسير وبيان المعنى، ويأتي كذلك بمعنى التحريف عند المتأخرين، فإذا حملناه على التحريف كانت العبارة صوابا، وإذا حملناه على بيان المعنى كانت العبارة خطأ، وكان هذا مذهب المفوضة. قال ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، حملها على ظاهرها. هذا الحمل على الظاهر إن تضمن الإيمان بآيات الصفات والإقرار بها وفهم معانيها على ما جاءت في لغة العرب فهو كلام حق. وإن كان المراد به حملها على ظاهرها، يعني من غير فهم معانيها، وإنما على مذهب الفوضى، فهو كلام كذلك باطل. على كل يا إخوان، نحن حملنا كلامه على المعنى الحق، أنه لا يجوز التشاغل بتحريفها، والواجب حمله على ظاهرها بعد فهم المعنى الذي دلت عليه. قوله ولا يعتقد التشبيه فيها، هذا رد على الممثلة، رد على الممثلة الذين اعتقدوا أن ظاهرها التشبيه التمثيل. قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل. لماذا شدد النكير على أهل التعطيل؟ لأن المعطلة بارك الله فيك من حيث الكمية أكثر، من حيث العدد أكثر، المعطلة أكثر من الممثلة. عندنا قلنا ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة والممثلة والمعطلة. المعطلة أكثر من الممثلة، لأن المعطلة دخل فيهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، وهكذا أصناف بأقسامها وأضربها وطرائقها. فلذلك كثر سرد الأوجه التي يرد بها على المعطلة. ولأن هذا شيء، وشيء آخر أن مذهب الممثلة مذهب باطل يرد بآية واحدة قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما المعطلة فهم أصحاب هوى وأصحاب عقلانية فلذلك يخوضون فيحتاج إلى تكرار إبطال مذاهبهم بوجوه متعددة ليس لقوة المذهب وإنما لكثرة شغب أصحابه. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه فسيقول لا لو قال نعم كفر. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. هذه أسئلة تلقى إلى هذا المعطل من أعلم بالله أنت أم الله سيقول الله. هل ما أخبر الله به حق أو صدق صدق. هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله لا. هل تظن أن الله سبحانه أراد أن يعمي الحق على الخلق حيث إنه ذكر لهم كلاما والمراد غيره. الآن يا إخوان بارك الله فيكم المعطلة ماذا يقولون ظواهر النصوص ماذا تقتضي ماذا تقتضي ظواهر النصوص؟ التمثيل. والتمثيل من مثل الله بخلقه ماذا؟ كفر. فإذا عندهم أن ظواهر النصوص الكفر والعياذ بالله لأن ظواهر النصوص ماذا؟ ظواهر النصوص التمثيل ومن مثل الله بخلقه فقد كفر كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن عندهم ظواهر نصوص الصفات ظاهرها الكفر. إذن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام في كتابه الكريم ونبيه عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام ظاهره الكفر ولم يبين أي يتكلم الله عز وجل بكلام ظاهره الكفر ولم يبين ذلك في دليل من أدلة الكتاب ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام ظاهره الكفر ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام للناس مع كونهم منهم الأعرابي ومنهم غير الأعرابي هذا لا يكون أبدا وهذا افتراء وجناية على أدلة الكتاب والسنة. حتى إن بعضهم صرح بهذا رجل يقال له الصاوي من الحقبة الماضية يقول ظواهر النصوص كفر رد عليه جمع من أهل العلم منهم الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الإقليد ومنهم كذلك شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وغير واحد من ردوا على هذا الرجل المبطل الذي أثار هذه المقولة التي تنقل عن المعطلة أن ظواهر النصوص التمثيل وأن ظواهرها الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله كما تقدم معنا أنه أنصحهم إرادة وأنه أفصحهم بيانا وأنه أصدقهم حديثا. معنى أنصحهم إرادة أنه من أشدهم حرصا على إرادة الخير والنصح. طيب فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله على حقيقته وظاهره اللائق به وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم. عندك شجاعة في الباطل وتضعف وتجبن في الحق. من عنده كتاب المجلة هذا؟ كتاب المجلة حق هذه. طيب نجل نقرأ كلام الجويني في هذا حتى يتبين لكم. قال: وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، ما يضرك؟ ما الذي يضرك؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. يعني يقول له المؤلف: أليس هذا أسلم لك أن تؤمن بما جاء به الرسول على ما تبادر إلى الظاهر دون أن تحتاج إلى صرفها؟ ثم أيضا أنت صرفتها إلى هذا المعنى وغيرك صرفها إلى معنى آخر، وكلكم معطلة محرفة، ألا تخاف أن يكون صرفه هو الحق وصرفك باطل، أو يكون صرفك كذلك غير صواب وصرفه غير صواب، وصرف الثالث هو الصواب؟ إذن كل هذا يدل على تخبطهم في هذا وعدم ضبطهم لهذه المسائل المهمة. ولذلك قال: أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها، على فرض أنه يجوز صرفها، لعل المراد يكون غير ما صرفتها إليه، يكون معنى آخر. نقرأ كلام الجويني. وبالمناسبة أيضا في الدرس السابق لما قال المؤلف وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أم في أحدهما أو في أحدهما، هذا المراد العام بشكل عام المراد منه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن دخل في هذه التعطيلات من الكلابية والماتريدية إلى غير ذلك. قول المؤلف تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات الجهمية وهذا واضح، وقوله خاصا فيهما أو في أحدهما هذه العبارة فيها نوع إشكال ليست واضحة تمام الوضوح. وعلى كل فماذا بارك الله فيك، فهذا المراد من كلام المؤلف وإن كان في لفظه نوع إشكال، أو خاصا فيهما أو في أحدهما، هو يريد أن بعضهم نفى الصفات وأثبت الأسماء، وبعضهم نفى الأسماء والصفات، وبعضهم أثبت بعض الأسماء وأثبت بعض الصفات وعطل في الباقي، وبعضهم كذلك عطل ماذا في الصفات دون الأسماء. على كل العبارة فيها نوع إشكال. قال الجويني في الكلام الذي نريد أن نقرأه: قال ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراح مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره والمتململ من قلبه في تقلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء، يخاف أن يقول الله عز وجل في السماء، يخاف أن يقول الله مستوى على عرشه، مخافة الحصر والتشبيه. انظر ما تزال الشبهة قائمة في نفوسهم حتى هؤلاء كبار العلماء في هذا المذهب الأشعري وفي من فقهاء الشافعية وكذلك من فقهاء المالكية ومن فقهاء الحنفية الماتريدية، هؤلاء إذا كان هؤلاء يخافون معناها أن هذه الشبهة لبزت ولزمت ولزبت قلوبهم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الهدى، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. قال: ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها، وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي. يعني هذه عبارات يعني ليس يعني هو عبر بها، ولا يليق هذا أن يعبر في مقام الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الذي يعبر به يقال الأعرابي وغير الأعرابي، من كان فهمه ماذا بارك الله فيك، يتفاوتون في الفهم، من كان فهمه ماذا كذا ومن كان فهمه أكثر. أما هذه العبارات الجاهل والبليد وهكذا، هذه العبارات ينزه عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان صلى الله عليه وسلم يصف بها ربه لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء، مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفة في وصفه لربه من الفوقية واليدين وغيرهما، مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها، مثل فوقية المرتبة ويد النعمة وغير ذلك. فهمتم؟ هذا رجل من كبار الأشاعر وفقهاء الشافعية، مع ذلك انظر على ماذا، على تخبط فيه. الأخ يقول: ما حال هذه المرأة التي هي كامل الكواري التي ألفت المجلة؟ هذا الكتاب المجلة، المرأة يظهر أن في منهجها تخبطا، وهذا ظاهر من حيث تقديم عائض القرن لها. هي ربما تكون أعلم من عائض القرن بالأسماء والصفات بمراتب. عائض القرن مخبط في العقيدة، وذهبت عنده يقدم لها هذا الكتاب، وهي أعلم منه في هذا الباب بمراتب. فالشاهد أنها أرادت أن تروج للكتاب، وهذا يدل على أنها مذبذبة في المنهج. على كل النقول التي نقلتها من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم وتقريرات للكتاب، هذا من حيث البحث العلمي لا بأس به، نقول لا بأس بها. أما من حيث منهج المرأة، فالمرأة مخبطة، تجعل عياض القرني يقدم لها وهي أعلم منه. إذن هذا هو الوجه الرابع أو الوجه الخامس. طيب يا إخوان، غدا إن شاء الله تعالى نكمل، وإن شاء الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن نقرأ هذا وقبل أن ندخل في الشبهات والجواب عنها، سنقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، الكلام الذي هو أصل هذه القواعد المتقدمة في الأسماء والصفات، سنمر عليه ربما في درس أو في درسين. وكلما مرنا على كلام قلنا هذا يتعلق بأي قاعدة، فإذا ماذا بارك الله فيكم، أنا أحب وأطلب منكم طلبا أن تراجعوا القواعد الأولى، راجعوها واحفظوا القواعد الأولى السبع في الأسماء وهكذا التي في الأسماء والتي في الصفات والقواعد المشتركة بينهما، احفظوا رأسها، احفظوا رأس القاعدة والأدلة، اقرأوها وتأملوها، حتى إذا جئنا وقرأنا كلام شيخ الإسلام مباشرة نقول هذا يتعلق بأي قاعدة، تقول بالقاعدة الرابعة، بالقاعدة السادسة، بالقاعدة الثانية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.